الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كما قلت، يقولون هذا لا على سبيل التعلم، وإنما على سبيل السخرية أو الاستهزاء والتحقير من كلام الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى العلة من ذلك، قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الله تبارك وتعالى ضرب الأمثال في كتابه ليضل الكفار، لأنهم يقابلون هذه الأمثال كما يقابلون كلام الله تبارك وتعالى بالسخرية والاستهزاء. ويهدي به كثيرا، يعني من المؤمنين الذين يعلمون أنه منزل من الله تبارك وتعالى، وأن ذلك ذكر لحكم عظيمة جدا، يتفكرون من ذلك فتلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. وما يضل به إلا الفاسقين، هؤلاء الذين يضلهم الله تبارك وتعالى هم الذين فسقوا وخرجوا عن أمر الله تبارك وتعالى، وعن شرع الله تبارك وتعالى، وعن أحكام الله تبارك وتعالى. وأصل الفسق هو الخروج، يقال فسقت الرتبة إذا خرجت عن قشرتها. فالفاسق قيل له فاسق لأنه خرج عن الإسلام، خرج عن أحكام الله تبارك وتعالى. فلما خرج عن أحكام الله تبارك وتعالى، لما خرج عن الإسلام بإعراضه عن الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى أضله، مع أنه يسمع كلام الله، مع أنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يقرأه للاعتبار، وإنما يقرأه للنقد والإساءة، ويسمع كلام الله تبارك وتعالى لا يسمعه للعظة والاعتبار، وإنما يسمعه ليتهكم عليه أو ليبحث فيه عما يظن أنه باطل، وأنه يعني مطعن في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى صفة هؤلاء الفاسقين، قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هؤلاء الفاسقون الذين خرجوا عن تعاليم الله تبارك وتعالى وعن أحكامه وعن الإسلام جملة، من أعظم صفاتهم أنهم ينقضون العهود. وأعظم عهد أخذه الله تبارك وتعالى على البشر هو العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى منهم وهم في الغيب من ظهر آدم، استخرجهم الله تبارك وتعالى. وهذا الميثاق أو العهد يسمى ميثاق الذري، أخرجهم الله تبارك وتعالى جميعا وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أخذ الله تبارك وتعالى على الناس جميعا هذا الميثاق وهذا العهد. ولأن هذا العهد نحن بعيد العهد به، ولا يتذكره كثير من الناس، بل لا يتذكره أحد من الناس، الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل للتذكير بهذا العهد السابق. ومع ذلك لما تذكروا هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم، مع ذلك ما آمنوا، ما اتقوا، ما اتبعوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هؤلاء الكفار أتوا بكل ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، وكل ما يخالف أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى أمر بصلة الأرحام، الله تبارك وتعالى أمر بالبر، الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهؤلاء الكفار يقطعون هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى بصلته. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. وأعظم إفساد في الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا أعظم إفساد في الأرض. الله تبارك وتعالى خلق عباده حنفاء، وهؤلاء الكفار لا يريدون منهم أن يكونوا كذلك، إنما ينشرون الشرك في الأرض، ينشرون الفاحشة في الأرض، ينشرون الضلال بين الناس، فهؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. وأخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم ومآلهم فقال أولئك هم الخاسرون. ليس هناك أعظم خسرانا ممن خسر الله تبارك وتعالى. إذا خسر العبد ربه سبحانه وتعالى فقد خسر كل شيء. إذا فاته الإيمان بالله سبحانه وتعالى فاته كل شيء. وإذا ربح الإنسان ربه سبحانه وتعالى ربح كل شيء. إذا ربح الإيمان بالله تبارك وتعالى فقد ربح كل شيء. ثم سأل الله تبارك وتعالى الكفار سؤال استنكار، لا يقال استفهام لأن الله تبارك وتعالى لا يستفهم، إنما يسأل الله تبارك وتعالى، ويكون هذا السؤال تقريعا وتوبيخا لهذا الذي فعل ما يسأله الله تبارك وتعالى عنه. قال سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. المؤمن يتفكر في نفسه، لماذا خلقه الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى ما خلقنا سدى ولا تركنا هملا. الكفار يعتقدون أنهم خلقوا سدى لغير حكم، وأنهم تركوا هملا بغير أمر ولا نهي، ولا شك أن هذا من أعظم القوادح في حكمة الله تبارك وتعالى، أن يقول الإنسان هذا المخلوق خلق لغير حكمة. ومنهم من ينسب ذلك إلى الطبيعة. كان أحد العلماء يناظر أحد العلماء الكونيين، أحد علماء الإسلام يناظر أحد العلماء الكونيين الذي تخصص في الطب وتخصص في أمور كونية، فسأله قال له هذا الحذاء الذي تلبسه هل له قيمة؟ قال نعم، هذا يحفظ قدمي من البرد في الشتاء، ويحفظها مما يصيبها من حجارة الأرض وغير ذلك. وأخذ يعدد له فائدة هذا الحذاء الذي يلبسه. بعد مدة من الحديث معه قال له ما هي علة وجودك في الأرض؟ لماذا وجدت؟ فقال لا لشيء. قال لا لشيء. قال له حذاءك الذي تلبسه له قيمة وأنت ليست لك قيمة. حذاءك هذا وجد لهدف، وجد لعلة أنت تراها عظيمة وأنت نفسك ليست لك قيمة، خلقت هكذا بلا فائدة. فهؤلاء لا عقول لهم. وصدق الله تبارك وتعالى حين أخبر عنهم أنهم سيقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم لا يسمعون سماع فائدة يستفيدون به، لا يستمعون سماع إجابة يستجيبون به، ولا يعقلون عن الله تبارك وتعالى مراده. فهؤلاء لا سمع لهم ولا بصر لهم ولا عقل لهم كما تكلمنا عن ذلك. هذا الإنسان الذي كان عدما، كان عدما، كان لا وجود له قبل ذلك، هذا الإنسان لا يعلم أنه كان عدما ثم أوجده الله تبارك وتعالى ثم يصير بعد ذلك إلى الموت والعدم ثم يبعثه الله تبارك وتعالى مرة أخرى. وهذه الآية العظيمة من الخلق والإحياء والموت تتكرر كل لحظة، تتكرر كل لحظة، ليس على مستوى البشرية فقط وإنما على مستوى كل شيء، كل شيء. حتى هذه الأرض التي نمشي عليها يميتها الله تبارك وتعالى ويحييها مرات ومرات أمام أعيننا، ينزل المطر فتهتز الأرض ويحييها الله تبارك وتعالى بالنبات. دورة الحيوانات ودورة الطيور التي وتمر بها الطيور وتمر بها الحيوانات نراها، وهي في شأنها في غاية العجب، وهي من أعظم دلائل الله تبارك وتعالى في خلقه على إحياء الموتى. ومع ذلك لا يتعظ الكفار، يظنون أن هذا الأمر يجري بفعل الطبيعة، وأن الله تبارك وتعالى لا قدرة له على شيء من ذلك، بل يصرحون بأن الله تبارك وتعالى لا وجود له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، وننتبه إلى لفظ لكم، هو الذي خلق لكم، فهذا الكون كله خلقه الله تبارك وتعالى من أجلنا، من أجلنا نحن، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه الشمس خلقها الله تبارك وتعالى لنا، هذا القمر خلقه الله تبارك وتعالى لنا، هذا الهواء بهذه النسب الدقيقة جدا خلقه الله تبارك وتعالى لنا، هذه الزروع على اختلاف أشكالها وألوانها وثمارها خلقها الله تبارك وتعالى لنا، هذه الحيوانات كلها خلقها الله تبارك وتعالى لنا، وسخر هذا كله من أجلنا، وجعل الإنسان سيدا على هذه الأرض، وأمره بأمر واحد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، أمره أن يعبده وأن لا يشرك به شيئا. فإذا لم يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى يكون قد عطل هذا الكون بأسره، لأن هذا الكون خلق له لتصفو له عبادته لله تبارك وتعالى، فإذا ترك الغاية العظمى التي من أجلها خلقه الله تبارك وتعالى يكون قد عطل هذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجله ليعبده وحده سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا الأمر يستفاد منه أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الله تبارك وتعالى خلق لنا كل شيء، إذن كل شيء مباح إلا ما استثناه الشرع. الله تبارك وتعالى ما قال لنا كلوا كذا وكلوا كذا وكلوا كذا، لا، إنما أباح لنا كل شيء نأكله وحرم علينا أمورا معينة، فالمستثنى هو المحرم لأنه قليل، أما الباقي فإنه مباح، الباقي فهو المباح. لذلك يقول العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الذي يسأل مثلا ما حكم أكل البطيخ مثلا، فيقال له حلال، يقول: ما هو الدليل على أنه حلال؟ نقول: هذا السؤال لا يسأل، إنما يقال: ما هو الدليل على أن هذا الشيء حرام؟ إذا قيل مثلا: ما حكم أكل لحم الخنزير؟ حرام، ما هو الدليل؟ هذا سؤال صحيح، لكن الشيء الحلال لا يقال: ما هو الدليل على أن هذا الشيء حلال؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء أنها حلال إلا ما استثناه الشرع. وكما قلت، الذي استثناه الشرع أشياء قليلة جدا، أشياء قليلة جدا. طبعا لا يجوز للإنسان أن ينتقي من كتاب الله تبارك وتعالى ما يوافقه من أحكام، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافقه من أحكام، ويضرب آيات القرآن بعضها ببعض، أو آيات القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يفعل هذا أبدا. ومما يؤسف له أن بعض الناس يفعل هذا لأنه باع دينه بعرض من الدنيا. مثال ذلك، وهذا أذكره يعني بالتفصيل، لأنه بعض الناس أثار هذه المسألة. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه أصول المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه، هذه الأصول، وهي ليست كل محرم، هناك أشياء أخرى محرمة، حرمها الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه، كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة المائدة المتردية والنطيحة: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه أيضا محرمة. هناك أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذي ناب من السباع محرم، وأن كل ذي مخلب من الطير محرم، هذه أشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لا يحل لأحد أبدا أن يأخذ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول هذا هو المحرم فقط. أقول هذا لأن اجتمع جماعة من الشيوخ، نسأل الله عز وجل لنا جميعا الهداية، فتكلموا عن أكل لحم الكلاب، ما هو حكم أكل لحم الكلاب. وللأسف الشديد يقول بعضهم هذا الأمر حلال في مذهب مالك، والإمام مالك بريء من ذلك، ومذهب الإمام مالك بريء من ذلك، بل قال العلماء في مذهب المالكية، قالوا من قال أن لحم الكلاب حلال فهذا يؤدب، يؤدب، هذا ما قاله أحد أبدا، وقالوا ما قال أحد أبدا أن لحم الكلاب حلال، وكيف يكون حلالا والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فنقول الأصل في الأشياء الإباحة، والحرمة مستثناء. طيب أين هذا الاستثناء؟ يكون في كتاب الله، ويكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وإذا كان الإنسان لا يعلم ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لا يحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى. والأمران في درجة واحدة من التحريم، يعني الذي يحل ما حرمه الله مثل الذي يحرم ما أحله الله تماما. والله تبارك وتعالى نهانا أشد النهي عن أن نتكلم فيما أحله الله تبارك وتعالى أو حرمه بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق الله تبارك وتعالى ما في الأرض جميعا، خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين فأصبحوا أربعة أيام، خلق الأرض وتقدير الأقوات فيها وإرساء الجبال ووضع البحار والمحيطات وكل ما في الأرض، خلق الله تبارك وتعالى ذلك في أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قبل أن تكون كذلك استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، هذا من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى. والسماء لا علم لنا بشيء منها، لا نعلم عنها شيئا، بل لا نراها أصلا، والذي نراه من هذه الزرقة يقول العلماء هذا من تكاثف طبقات الجو، أما السماء فلا ترى بالعين المجردة، نحن نرى هذه الزرقة فقط، لكن هذه ليست مادة السماء. لماذا؟ قال العلماء: لأن الكون مظلم، الكون مظلم ليس منيرا لا نهارا ولا غير نهار. طيب الذي نراه في النهار هذا نراه بسبب انعكاس أشعة الشمس على وجه الأرض، فنرى طبقات الجو بهذا الظهور، لكن إذا خرج الإنسان من الغلاف الجوي، إذا خرج الإنسان من الغلاف الجوي لا يرى إلا ظلاما، لا يرى شيئا، وبيننا وبين السماء مسيرة 500 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نراها لكن نؤمن بها لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنها، وأنها منصوبة بغير أعمدة، منصوبة بغير أعمدة. وهذا الأمر من أعظم دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن الكفار لا يعقلون عن الله تبارك وتعالى مراده. هذه الآيات المذكورة فيها جملة من الفوائد. من هذه الفوائد: من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أذى. كل نعيم في الجنة كما ذكر الله تبارك وتعالى هو نعيم متجدد، يتلذذ الإنسان بكل شيء يراه أو كل شيء يأكله أو كل شيء يتمتع به في الجنة لذة تختلف عن سابقتها. وهذه العلة في أن الله تبارك وتعالى أخبر عن أهل الجنة أنهم لا يبغون عنها حولا. ما معنى لا يبغون عنها حولا؟ يعني لا يملون منها. الإنسان مهما أكل من الطعام الفاخر إذا استمر هذا الأكل عدة أيام يمل منه، يمل. وطعام فاخر غالي الثمن جدا، لذيذ الطعم جدا، لكنه إذا تكرر يمله الإنسان. الجنة لا ملل فيها، لا ملل فيها. لماذا؟ لأن نعيمها متجدد. من الفوائد أن الأمثال التي في كتاب الله تبارك وتعالى يضربها الله تبارك وتعالى فينتفع بها المؤمنون، لأنهم الذين يريدون هداية الله تبارك وتعالى. ولا ينتفع بها الكفار لأنهم لا يريدون هداية الله سبحانه وتعالى، وإنما يقابلون كلام الله تبارك وتعالى بالسخرية والاستهزاء، فهم أبعد الناس عن فهم كلام الله وأبعد الناس عن الانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى. من الفوائد أن من أبرز صفات الفاسقين نقض العهود. الفاسقون ينقضون عهودهم مع غيرهم، وقبل ذلك ناقضوا عهودهم مع الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم كذلك أنهم يقطعون ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. فلا يوجد أبدا فاسق يصل رحمه ويبر والديه ويحسن إلى أقاربه، لأنه فاسق، ولو فعل ذلك لآمن بالله سبحانه وتعالى. وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى بصلته أن يصل الإنسان ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. من الفوائد كذلك الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. كما ذكرت الأصل في الأشياء الإباحة، أن كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى لنا مباح، إلا ما قام الدليل على تحريمه، إلا ما قام الدليل على تحريمه. وكذلك الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما قام الدليل على تنجيسه، لأن الله تبارك وتعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. ودليل أن كل ما في الأرض مباح، كل ما في الأرض طاهر، إلا ما استثني أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بذلك. ولو كان أغلب ما في الأرض محرما، ولو كان أغلب ما في الأرض نجسا، ما امتن الله تبارك وتعالى علينا بذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا نقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.